على فوق حل فوق الأفق بدرا واستوى للعز جسرا. ويا الإيقاع يا حبيبي، الله يرحم والديك إن شاء الله. خلط مدك موزونة هي ما بين الكلمة عشان يكون ضربة صحيحة. الله يثيبك إن شاء الله. حل فوق الأفق بدرا واستوى لي عز جسرا حينما خر صريعا اعتلى شنا وقدرا حل فوق الأفق بدرا واستوى للعز جسرا حينما خر صريعا اعتلى شنا وقدرا. رحمة الله على الشهيد. جاءه سيف الردى لا لم يكن عابد كان بالقاتل غدرا رأسه هازئ هكذا القاسم قد ربته عاشورا فاز والله وخاب المجرم الشاني هكذا القاسم قد ربته عاشورا فاز والله وخاب المجرم الشاني هكذا ربته عاشي ثائرا يحيي الشعائر لإمام العصر طوعا وعلى نهجه يا الله وعلى طائعا ما حدا عن خط الهدى عالم إنه أسوة من ينتظر القائم سيلبيه بقلب مؤمن هائم كحسين حين قد لبى له القاسم طائعا ما حاد عن خط الهدى عالم إنه أسوة من ينتظر القائم سيلبيه بقلب مؤمن هائم كحسين حين قد عقباله القاسي هكذا ربته عاشق ثائرا يوحي الشعائر لإمامي عصر طوعا وعلى نجيه سائل وعلى نجيه سائل طائعا ما حاد عن خط الهدى عالم إنه أسوة من ينتظر القائم سيلبيه بقلب مؤمن هائم يا حسين حين قد لبى له القاسم يا حسين حين قد لبى له القاسم لعلى خطاه قد بدا طريقي أم أهل تراه حبنا حقيقي هل له دعوت مخلصا غيورا أم من أجل نفسي قد غدا عشيقي هل على خطاه قد بدا طريقي أم أهل تراه حبنا حقيقي هل له دعوت مخلصا غيورا أم لأجل نفسي قد بدا عشيقي هل إذا أدعو بتعجيل الظهور هل ترى هيأت نفسي وضميري أم ترى أحسبني أحسن صنعا دون وعي وهدى ساء مصيري هل إذا أدعو بتعجيل الظهور هل ترى هيأت نفسي وضميري أم ترى أحسب لي أحسن صنعا دون وعي وهدى ساء مصيري هل على خطاه قد بدا طريقي أم أهل تراه حبنا حقيقي هل له دعوت مخلصا غيورا أم لأجل نفسي قد بدا عشيقي هل إذا أدعو بتعجيل الظهور هل ترى هيأت نفسي وضميري أم ترى أحسبني أحسن صنعا دون واعي وهدى ساء مصيري دون واعي وهدى ساء مصيري حينما تدعو له عجل يا إمامي هل تراك جاهزا تسعى إلى التسامي هل تنا حينما تدعو له عجل يا إمامي هل تراك جاهزا تسعى إلى التسامي هل تراك مثل متقاسم في الهيام عن إمام عصرك في نفسك تحامي آه لو عاد هل ستنقاد خلفه في كل أمر أم تعادي وخلي وحده من دون ناصري أم تعادي وتخلي وحده من دون ناصري هيها وحده من الله حينما تدعو له عجل يا إمامي هل تراك جاهزا تسعى إلى التسامي هل تراك مثل من قاسم في الهيام عن إمام عصرك بنفسك تحامي آه لو عاد هل ستنقاد خلفه في كل أمري أم تعادي وتخلي وحده من دون ناصري آه لو عاد هل ستنقى خلفه في كل أمري أم تعادي وتخلي وحده من دون ناصري وحده من آخر مقطع لنهدي النفوس عورودا لنطهير قلبا حقودا لنهدي النفوس عورودا نطهير قلبا حقودا نهيئ إلى الناصر نفسا عسانا وفي الوعودا ونفديه قولا وفعلا ونسلم فيه الوجودا على دربه سوف نبقى وعن خطه لن نحدا وعن خطه لن الله ونفديه قولا وفعلا ونسلم فيه الوجودا على دربه سوف نبقى وعن خاطه لن نحيدا لنهدي النفوس ورودا نطهير قلبا حقودا نهيئ إلى النصر نفسا عسانا بالوعودا ونفديه قولا وفعلا ونسلم في الوجود عليه عليه عليه عليه انت الولي خير العمل انت الامل لنهدي النفوس ورودا نطهر قلبا حقودا نهيئ إلى النصر نفسا عسانا وفي الوعودا ونفديه قولا وفعلا ونسلم فيه الوجودا على دربه سوف نبقى على دربه سوف نبقى وعن خاطه لن نحيدا وعن خاطه وعن خاطه لن نحيدا حينما تدعو على حينما تدعو له عجل يا إمامي هل تراك جاهزا تسعى إلى التسامي هل تراك مثل ما القاسم في الهيام عن إمام عصرك بنفسك تحامي آه لو عاد هل ستنقى خلفه في كل أمري أم تعاديه وتخليه وحده من دون ناصري وحده من دون ناصري حين حينما تدعو له عجل يا إمامي، هل تراك جاهزا تسعى إلى التسامي، هل تراك مثلما القاسم في الحيام، عن إمام عصرك بنفسك تحامي، آه لو عاد هل ستنقى خلفه في كل أمر، أم تعاديه وتخليه وحده من دون نصري، وحده من الله لنهدي النفوس ورودا، نطهر قلبا حقودا، نهيئ إلى النصر قلبا، عسانا نوفي الوعودا ونفديه قولا وفعلا، ونسلم فيه الوجودا، على دربه سوف نبقى وعن خطه لن نحدا، وعن خطه لن نحدا، وعن خطه لن نحيدا.